الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره. رواه أبو داود بإسناد حسن. قوله التره بكسر التاء المثنات من فوق وهي النقص، وقيل التبعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتعلقه في الترجمة في ما ذكر رحمه الله تعالى من الآداب المتعلقة بالمجلس والجلوس، وأيضا ما يتعلق بالاضطجاع، فإن المسلم مطلوب منه أن يحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحواله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل أحواله يكون ذاكرا لله عز وجل، وإذا وفق لذلك كان من الذاكرين الله سبحانه وتعالى بالكثرة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وذلك إنما يكون بمران النفس مع الاستعانة بالرب سبحانه وتعالى، فيذكر الله في مجالسه كل مجلس، ويذكر الله عز وجل في اضطجاعه، كلما اضطجع يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. إن لم يفعل ذلك وكانت له مجالس لا ذكر لله فيها واضطجاعات لا ذكر لله فيها، ستكون تلك حسرة وندامة يوم القيامة ونقص، كما قال عليه الصلاة والسلام: كانت عليه من الله ترة، ومعنى ترة هي نقص، وقيل تبعه، يعني يتحمل تبعة هذا المجلس الذي هو مجلس غفلة، أو الاضطجاع الذي هو اضطجاع غفلة، غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والآن في زماننا هذا، الجوالات والبرامج التي فيها بأنواعها زاحمت ذكر الله جل وعلا، في سواء في مجلس الإنسان أو اضطجاعه، حتى إن بعض الناس يضطجع ويفتح الجوال على شيء، إما يستمع أو ينظر، إلى أن ينام، وينام وهو غافل عن ذكر الله، أو ربما ينام وهو منشغل بسماع شيء أو نظر إلى شيء في معصية لله سبحانه وتعالى، فهذا من الغافلين. وتتناوله مثل هذه الأحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وتكون مجالسه تلك واضطجاعاته تلك حسرة عليه وتبعه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. هذا يتضمن أن المسلم يحرص في كل مجلس يجلسه أن يكون للمجلس نصيب من ذكر الله، ولا يكون فيه غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى. وهذا فيه حث للمسلم في كل مرة يضطجع لا لينام في الليل أو في النهار أو ليسترخي قليلا، يجعل لنفسه في اضطجاعته حظ من ذكر الله عز وجل ولا يكون من الغافلين. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث كراهة الغفلة واستحباب الذكر في كل حالة. وفي رواية أحمد والنسائي: وما مشى أحدكم ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه تراه. قال هذه الآن ثالثة، يعني الاضطجاع تقدم والجلوس تقدم، وهذه الرواية عند أحمد والنسائي ذكر المشي. المشي، فكل ما مشى الإنسان في طريق يجعل لهذا الطريق الذي يمشي فيه نصيبا من ذكر الله عز وجل، وإلا كان عليه ذلك المشي كان عليه من الله ترة. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال المصنف رحمه الله: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة. الآية الأخيرة واذكر ربك، هذه في أواخر سورة الأعراف، فيها جملة من الآداب التي تتعلق بالذكر، يعني أوصلها بعض المفسرين إلى 7 آداب مستخلصة ومستفادة من هذه الآية للذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان بعض أنواع الاسترخاء أو الاستلقاء الذي هو على القفا، وأنواع الجلوس، بعض أنواع الجلوس التي هي جائزة وجاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها. قال: جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن يزيد هذا هو الصحابي الذي أري الأذان رضي الله عنه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا الاستلقاء بهذه الطريقة إنما يفعله الإنسان للحاجة، إنما يفعله الإنسان للحاجة، ليس هو ليس هو النوم الذي هو نوم الراحة، وإنما قد يحتاج الإنسان إلى هذه الصفة ليحصل شيئا من الراحة، ليحصل شيئا من الراحة، يستلقي على قفاه ويجعل إحدى رجليه على الأخرى، سواء كانت رجليه ممدودتين أو إحداهما قائمة والأخرى فوقها، والصورة الثانية هي المعنية في هذا الحديث، ولهذا جاء في حديث آخر نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الصفة، فجاء حديث بالجواز وجاء حديث بالنهي، جاء حديث بالجواز وجاء حديث بالنهي عن هذه الصفة، النهي أن ينام مستلقيا على قفاه رافعا إحدى رجليها الأخرى. وأهل العلم جمعوا بين الصفتين، وأنها لا تعارض بين الحديث المثبت والحديث النافي، وحملوا الحديث المثبت الذي هو هذا حديث عبد الله بن يزيد على الحالة التي يأمن الإنسان فيها انكشاف العورة، ولهذا قيد المصنف رحمه الله الجواز في الترجمة بقوله إذا لم يخف انكشاف العورة، وحمل حديث المنع على حالة عدم أمن انكشاف العورة، فإذا كان لا يأمن أن تنكشف عورته بحيث لا يكون لابسا تحت إزاره شيئا، فإذا رفع انكشفت العورة، لا يجوز له أن يفعل هذه الطريقة، لأن ستر عورته واجب، فالحاصل أن هذا النوع أو هذه الطريقة من الاستلقاء ليست يعني حالة مستمرة يفعلها المرء دائما، وإنما يفعلها للحاجة، يفعلها إذا كان وحده أو كان مثلا في المسجد خاليا أو نحو ذلك، يفعلها للحاجة، لكنها ليست مثل ما شرط صفة يعني دائمة للإنسان في استرخائه. نعم. قال الشارح رحمه الله: الاحتباء ضم الظهر مع الساقين بثوب أو بيد، وكان أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم محتبيا. نعم، هذا ذكره هنا من أجل الترجمة، وحديثه سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث جواز الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخش انكشاف العورة. نعم، وبهذا وفق كما ذكرت بين حديث المنع وحديث الجواز، إذا أمن انكشاف العورة جاز، وإذا لم يأمن فإنه لا يجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس، حسناء. قال: حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. هذا حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه، هو في صحيح مسلم هذا الحديث، الأولى أن يخرج من صحيح مسلم، عن جابر بن سمرة، وفيه جلوس النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، جلوسه في المسجد عليه الصلاة والسلام إلى الإشراق، إلى أن تطلع الشمس حسناء، قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه. وهذا موطن الشاهد من إراد هذا الحديث جواز القعود متربعا، تربع التربع في الجلوس هو الجلوس الآن الذي أكثر الإخوة جالسون على صفته، وهي أن يخالف بين رجليه فيجعل الرجل اليمنى تحت الفخذ اليسرى واليسرى تحت الفخذ اليمنى. هذه الهيئة مريحة للإنسان حتى لو جلس فترة طويلة تكون مريحة له. والجلوس من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق جلسة طويلة، يعني لو جلس على صفة التشهد هذا الوقت، لو جلسها على صفة التشهد جلوس التشهد يتعب، حتى لو جلسها بالتورك، حتى لو جلس بالتورك يتعب، لكن إذا جلس بالتربع على هذه الصفة تكون الجلسة مريحة له، خاصة مع طول الجلوس فكانت هذه الصفة جلوسه عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي الفجر يجلس هكذا إلى الإشراق وهذا وقت يعني يكون طويلا شيئا ما، مع اختلاف أيضا الطول والقصر في فصول السنة يطول ويقصر، لكنه في الجملة وقت يعتبر طويل فيحتاج إلى جلسة مريحة، وهذه من أريح الجلسات للجلوس الطويل، من أريح الجلسات، والإنسان يصير إليها تلقائيا كلما أراد أن يجلس جلسة طويلة في الغالب يصير إلى هذه الجلسة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. قال حتى تطلع الشمس حسناء، حتى تطلع الشمس حسناء، أول طلوع الشمس، أول طلوع الشمس يكون فيها شيء من الصفرة، ثم إذا ارتفعت قليلا ظهرت حسناء، ولهذا يقدر هذا بانتهاء الوقت الذي هو النهي، لأن النهي عن الصلاة من بعد طلوع الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها إلى أن ترتفع قليلا، وهذا يقدر بعد طلوعها بربع ساعة أو أقل بقليل، ربع ساعة أو أقل بقليل. فكان يجلس متربعا عليه الصلاة والسلام في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، وهذا من السنن، من السنن والرغائب والأمور المستحبة، أن المرء إذا صلى الفجر يبقى في في في في في مصلى على هذه الصفة إلى أن تطلع الشمس. وما ذكر جابر رضي الله عنه شيئا يتعلق بالصلاة، فقد يكون عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يذهب ويصلي في البيت، وقد يكون يصليها في المسجد، والأمر في هذا واسع، نعم. قال الشارح رحمه الله في الحديث جواز الجلوس متربعا واستحباب الذكر بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول هذا الله هذا الجلوس هذا الجلوس الذي كان يجلسه نبينا عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس هو جلوس ذكر لله عز وجل، والمرء الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يصلي الفجر مع الجماعة ويجلس حتى تطلع الشمس ذاكرا لله عز وجل، هذا رجل قد تم له حفظ يومه كاملا، لأن إذا حفظ أول اليوم فبقية اليوم تبع، لما يكون في أول اليوم، لابن القيم في هذا كلمة جميلة، يقول: أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. يعني من شب على غفلة شاب عليها، ومن شب على ذكر شاب عليه. يعني الذي يكون في الصباح هو الذي ينسحب على بقية اليوم. وفي هذا المعنى يروى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن شقيق بن أبي سلمة أبي وائل أنه مع بعض رفقته ذهبوا إلى بيت عبد الله بن مسعود بعد الفجر مباشرة، وطرقوا الباب للاستئذان، فأذن لهم بالدخول، وابن مسعود جالس في داخل البيت، أذن لهم في الدخول فتأخروا قليلا بعد الإذن، ما دخلوا مباشرة، تأخروا قليلا. فلما دخلوا على ابن مسعود سألهم عن سبب التأخر، يعني أذن لكم وتأخرتم، قالوا: خشينا أن يكون أحد نائم، يعني حتى يعطوا فرصة لترتيب الله. قال: أظننتم ببيت آل ابن أم عبد غفلة؟ أظننتم ببيت آل ابن أم عبد غفلة؟ ثم جلس، يقول يصف جلسته، يقول: جلس يذكر الله، ثم نادى الجارية، قال: طلعت الشمس؟ قالت: لا. فاستمر يذكر الله، ثم سألها مرة أخرى، قالت: طلعت الشمس؟ قالت: نعم. فقال كلمة عجيبة جدا ننتبه لها، قال كلمة عجيبة، قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. أقالنا يومنا هذا، ما زال في أول اليوم، ما انتهى اليوم، ويحمد الله الذي أقاله اليوم، يقصد اليوم كامل، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، هو ما زال في أول اليوم، في بداية اليوم، لكن يحمد الله الذي أقاله يومه هذا، لأن عنده يقين أن من أكرمه الله وحفظ أول اليوم فقد أمسك بزمام اليوم كاملا. ولهذا ينبغي على المسلم أن يهتم بهذا الوقت الشريف، هذا الوقت الفاضل، يصلي الفجر ويحرص على النافلة القبلية في وقتها، ويحرص على الذكر لله، سواء جلس في المسجد للذكر أو مثل طريقة ابن مسعود في بيته ذهب واستمر في ذكره لله. المهم أن يعنى بذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فكان يذكر الله ويسأل: هل طلعت الشمس؟ يعني لا يريد أن ينقطع عن الذكر حتى تطلع الشمس. نعم. وعن ابن عمر. أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة. فناء الكعبة المنطقة التي حول الكعبة الواسعة، محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. الاحتباء يقال له الاحتباء ويقال له القرفصاء، لأن المحتبي يقرفص جسمه، يجمع جسمه بعضه إلى بعض. قال الشارح: القرفصاء أن يجلس على إليته، أي مقعدته، ويلصق بطنه بفخذيه، يلصق فخذيه ببطنه، لأن يرفع فخذيه إلى أن يلصقهما ببطنه ويحتبي بيديه، يعني يدير يديه من خلف أو من أمام الساق ويضم رجليه إلى بطنه بيديه ويجلس. هذه أيضا جلسة أيضا فيها شيء من الراحة للإنسان. ولهذا تجد أيضا بعض الناس عندما يتربع أحيانا يصير إلى هذه الجلسة للتغيير للراحة، فطول الجلوس قد تنام الرجل فيحتاج إلى مثل هذا التغيير حتى يجدد في حركة الدم في جسمه. فالحاصل أن هذه الجلسة أيضا مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لها الاحتباء. وفيما ذكر العلماء لصفة هذه الجلسة ذكروا صفتين، هذه التي أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى، والأخرى أن يجلس معتمدا على ركبتيه، أن يجلس معتمدا على ركبتيه كجلسة التشهد، كجلسة التشهد، ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه، ويجعل يديه تحت إبطيه. هذه أيضا صفة ذكروها في الاحتباء. نعم. قال الشارح رحمه الله: القرفصاء أن يجلس على إليته ويلصق بطنه بفخذيه ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبي بثوب. قال رحمه الله: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. أورد هنا أيضا حديث قيلة رضي الله عنها، وهو مثل حديث ابن عمر الذي قبله في جلوس الاحتباء، جلوس الاحتباء الذي يقال له أيضا القرفصاء، اسمان لمسمى واحد ولجلسة واحدة، يقال لها الاحتباء لأن الجالس يحتبي، ويقال لها القرفصاء لأنه يتقرفص، يجمع جسمه، يضم جسمه بعضه إلى بعض. فتقول رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، يعني جالس على هذه الصفة خاشع، خاشع يظهر عليه الخشوع، تقول: أرعدت من الفرق، الفرق الخوف، ورعدت أصابتني رعدة من الفرق، وهذا للهيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام. وقيل هذه رضي الله عنها قصتها عجيبة جدا، والتي فيها ذكر رؤيتها للنبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة، لأن قبلها أشياء في القصة في ذكر مجيئها للمدينة ودخولها لهذا المسجد، قصة يعني في بعض المصادر طويلة طويلة، يعني ربما في صفحة كاملة أو أكثر قصتها، وفيها أشياء يعني سبحان الله عجيبة جدا، منها أنها قبل رؤيتها للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حصل، الرؤية حصلت بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، وهذا مع الحديث الذي قبله أن جابر رآه ماذا؟ متربع، هنا رأته جالس جلسة الاحتباء. وهذا الذي أشرت إليه، أن الإنسان مع طول الجلوس ماذا؟ تارة وتارة، يعني يتربع ثم يعني يأخذ وقت ويحتبي ثم يتربع ينوع. قبل هذا لما جاءت المسجد أول دخول لها في وقت صلاة الفجر ولا فيه الإضاءات والنور، تقول: دخلت المسجد وإذا الصفوف قائمة يصلون، فذهبت وصففت مع الرجال صففت مع الرجال، صفت إلى جنب رجل الكتف بالكتف، فالتفت إلي قال: أنت امرأة ولا رجل؟ لقد كدت أن تفتنينني. انظر الآن، يعني في المسجد وخلف النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة فتنة، يصلي وفي المسجد وخلف النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة فتنة. قالت: فأشار لي إلى صف النساء في آخر المسجد، ما رأيته تقول، فذهبت وصليت مع النساء، صليت مع النساء وبقيت جالسة، ورأت النبي عليه الصلاة والسلام، بقي بعد صلاة الفجر ورأته جالسا هذه الجلسة، تقول فتقول رضي الله عنها: فأرعدت. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب التخشع في الجلوس. قيل: إن القرفصاء أن يجلس على ركبتيه منكبا ويلصق بطنه بفخذيه وبباطن كفيه، وهي جلسة الأعراب. قيل إن القرفصاء أن يجلس على ركبتيه منكبا ويلصق بطنه بفخذيه وبباطن كفيه، وهي جلسة الأعراب. نعم، يعني مثل ما أشرت لكم، يعني العلماء ذكروا صفتين للقرفصاء. الصفة الأولى ذكرها بعد حديث ابن عمر، والصفة الثانية ذكرها بعد حديث قيلة. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ختم هذا الباب بحديث الشريد رضي الله عنه بن سويد، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وأنا جالس هكذا، وصف جلسته بأنه قد وضع يده اليسرى خلف ظهره واتكأ على إلية اليد، هذه إلية اليد، فجلس متكئا على إلية يده، يعني جعله وراء ظهره واتكأ عليها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ تقعد قعدة المغضوب عليهم، المغضوب عليهم اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم اليهود. فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ فنهاه عن هذه الصفة في القعود، لأنها من التشبه، لأنها من التشبه باليهود. وإذا كان ينهى عن التشبه في جلوس قد يرى الإنسان أنه فيه راحة له، في شيء له من الراحة ينهى عن ذلك، فكيف بالتشبه بالصفات، يعني التي هي صفات هؤلاء، بل هي من الصفات التي توجب الغضب، غضب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث كراهة هذه الجلسة والمنع عن التشبه باليهود في هيئاتهم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.